الحديث الآن عن البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات. هذا البرنامج فطن، وهو برنامج أطلقته وزارة التعليم، وبرنامج وطني هو يعنى بتنمية مهارات الطلاب والطالبات، هذه المهارات الشخصية والاجتماعية، ويسعى من خلال خطته الاستراتيجية والتدريبية أيضا. وقد أقيم أمس حفل تدشين هذا البرنامج من قبل منسوبات تعليم الجنوب. رح نتحدث عن هذا البرنامج طبعا بالحديث هذا مع قائدة مكتب تعليم جنوب الرياض منى بنت علي الغريب، وهي طبعا ستحدثنا بتفاصيل كثيرة عن هذا الحفل. هلا وسهلا فيك أستاذة منى. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، حياك الله معنا في برنامج حياتنا. يعني حدثينا بداية عن هذا الحفل وعن هذا البرنامج، برنامج فطن، والهدف منه أيضا، وماذا يقدم هذا البرنامج للطلبة والطالبات أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والصلاة والسلام على خير البشرية القائل المؤمن كيس فطن. هذا البرنامج الوقائي للطلاب والطالبات فطن من أفضل وأروع البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم، خاصة في ظل هذا العصر تتسابق فيه وسائل التواصل الاجتماعي، المؤثرات قوية على الطلاب والطالبات. طبعا من أهدافه حماية سلوك وفكر الطلاب والطالبات، جميل، في قيم جميلة ورائعة، وقد تكون تتحقق سابقا من خلال برامج، من خلال مناهج، لكن أبرز هذه القيم اللي هو العمل بروح الفريق، التعاون، الجودة، المبادرة، وهذه مهارات يحتاجها الطالب والطالبات في هذه السن لتفريغ الطاقات، لديهم طاقات هائلة، جميل، لديهم أفكار مبدعة، ولكن كيف نوجهها؟ كيف نوجهها ويظل الطالب ينمو عند التفكير الناقد، التفكير السليم، هذا لماذا ولماذا أفعل هذا وما نتيجة هذا العمل؟ هذا كان يحتاج الطالب. قد يكون سابقا لدي حشو من المعلومات، ولكن لم تتضح، لم نركز على المطلوب من الطالب سلوكا، المطلوب من القيم اللي لابد أن يتحيز فيها. هذا برنامج فطن كان من أهدافه هذا، هو التوجيه للطالب. جميل جدا. توجيه وإشباع مهاراته الشخصية الاجتماعية بطريقة مقننة من قبل خبراء. حقيقة يعني كان في التعليم الرياضي الأستاذ محمد برشد أولى هذا الموضوع اهتمام بتكوين لجان رئيسية، لجان فرعية. جميل. تحقيق للتدريب للمشرفين والمشرفات للقيام بالمهام اللي هي للمدارس. طبعا احنا عندنا مشرفين خبيرات ومركزيات مشرفات. جميل. دربوا مشرفات في المكتب واعتبروا مشرفة معتمدة لتدريب مهارات فطن. هذه المشرفات راح تدرب الميدان المدارس. ممتاز. إذا يعني نقدر نقول أستاذة منى، ولا مقطوع كلامك، إنه هذا البرنامج هو عبارة عن برنامج تدريبي، يعني ذكرتي يعني ينمي المهارات الشخصية والقدرات أيضا، وذكرتي إنه في استقطاب العدد من طبعا شخصيات حتى يكون في تدريب. هذا البرنامج آليته هي تدريبية يعني؟ لا، هو بداية لابد من التعريف بالبرنامج. نعم. من خلال اللي هو التدريب، وبعده يبدأ اللي هو متابعة التنفيذ والمخرج. إيش الآلية تبعت هذا البرنامج أستاذة منى؟ هي البرنامج وضع له أهداف من مجالات، الهدف العام هو بناء برامج متخصصة لتنمية مهارات سلوكية. طب كيف حتتنمى؟ كيف حتتنمى؟ أنا سؤالي هنا كيف حنمي مهارات الطفل؟ من خلال تدريب ولا إيش؟ تأهيل وتدريب تعزيز قدرات. جميل. هذه البرامج راح نأخذها من خبيرات. الخبيرات راح يكون فيه مشرفات معتمدات. حلو. المشرفات المعتمدات راح يدربون معلمي. ممتاز. المعلمات المدارس كميسرات. نعم. اللي هم بيتابعون تطبيقها على الطالبات، ووجود منسقة لإعداد التقارير والمخرج للتدريب. ممتاز جدا. بعد طبعا بداية كل أمر لابد يكون العلم فيه والتدريب عليه. نعم. يبدأ بعده حفظ المخرج. شوفي عزيزتي، قيم البرنامج فطن هي موجودة. نعم. أنا عندي قيمة الجودة، عندي قيمة المبادرة، عندي فريق العمل. حلو. لكنها جمعت طبعا الانتماء للدين للولاء للوطن كلها موجوده لكنها موزعه. فهي جمعتها ببرنامج وقائي احنا نسميه وقائي. جميل. كم عدد العاملين بهذا البرنامج يعني الموجه خلينا نقول لجنوب الرياض صحيح؟ احنا طبعا كاي مكتب طبق هذا البرنامج جميع المكاتب مطلوب منها تطبيقه. احنا على الاساس ان يكون عندي 6 منسقات في المكتب مدربات. ممتاز جميل جدا. لكن من روعه هذا البرنامج وجد مبادره من المشرفه للدخول والتدريب لتقوم بدورها في الميدان. جميل جدا يعني. هذا بلا امر منها. نعم ممتاز جميل جدا انه فعلا يكون في هناك تدريب ميداني وهذا هو الاهم في هذا الموضوع وهذا اللي قصدته انه في عمليه تدريبيه يعني صقل تلك المهارات ما حتكون بعمليه تلقينيه عمليه تدريبيه عمليه مناسبه لطبعا الطلاب والطالبات. اكيد نشكرك جزيل الشكر استاذه منى يعطيك الف عافيه على هذه المداخله الهاتفيه طبعا قائده مكتب تعليم جنوب منطقه الرياض. شكرا جزيلا لك منى بنت علي الغريب. شكرا جزيلا. سعيده بوجودي معك.